وكذلك يجتبيك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا Yeah. لكم أنفسكم وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس Oh. Yeah. صدق الله.